بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيحه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرت إليها؟ قال لا. قال فزف انظر إليها فإنها في أعين الأنصار شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى عنه في صحيحه حدثنا ابن عبد الله نزال في كتاب النكاح قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أنا أبي حازم الكبير أنا أبي حازم الصغير قال الكبير أبي حازم الكبير الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. يقول أبو هريرة كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصاريات شيء، يعني كأنها أما حور ما هو حول يسمونها له اسم عند العرب الذي في عين المرأة، يعني أنها تنظر ولكن نظرها في شيء في جهة أخرى إلى آخره. الشاهد أن هذا يدل على الإنسان إذا أراد أن يتزوج أنه ينظر إلى المرأة، جائز أن تنظر المرأة إلى الإنسان، فإذا رفضت أو رفض أهلها أو رفض أحد لك أن تختفي وراء باب وتنظر إليها من وراء الباب. نظرت إليها ورضوا أن تنظر إليها ورضية أن تنظر إليها فلا معنى من هذا. هو السنة، السنة ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها لأنها عشرة، عشرة طويلة، لا تزوجتها عشرة طويلة الإنسان، فإذا نظرت إليها واطمأنت إليها خلاص يصير تأتيها على خبرة وعلى لذة وعلى كذا إلى آخره. الشاهد أن النظر إلى المرأة سنة لا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نذرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ قال قد نذرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا نعطيك ولكن أسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم الكبير الأشجعي مولى عزة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني تزوجت امرأة من الأنصار. يقول أبو هريرة أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أني تزوجت امرأة من الأنصار فقال هل نظرت على أربع أواق؟ قال أواق من فضة يعني. فقال سبحان الله كأنكم تنحتون فضة من الجبل. أربع أواق يعني كثير، الرسول استكثر أربع أواق يعني. نعم. قال ما عندنا نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعض. جاي نستعين الرسول عليه الصلاة والسلام على الأواق الأربعة، فقال الآن ما عندنا شيء نعطيك يعني نساعدك على الصداق ولكن سنبعثك في بعث، أما في عامل من عمال الزكاة أو شيء من هذا. يقول فبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعث من العمال لأن العاملين عليها لهم أجرة على عملهم، فبعثه وحصل فلوس وتزوج المرأة. إنما الشاهد قال له هل نظرت إليها فإن في عين الأنصار شيء، يعني أما حاجات ما هي عور ولا شيء يضرها، إنما حتى إذا نظرت إليك الإنسان ما كأنها تنظر إليك كأنها تنظر إلى هناك تنظر إلى هناك، النظر إليك هذا انتهى قدام، لكن كأنها إلى نظرت إليك تنظر إلى هناك إلى آخره. نعم. قال قد نظرت إليها. قال قد نظرت إليه يعني فعجبته. طيب خلاص. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال دثنا يعقوب يعني من عبد الرحمن القارية عن أبي عازم بن أنسال بن سعد رضي الله عنه قال دثنا قتيبة قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنسال بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أسابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله لا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلا رسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تثنى بذلك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال سب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا من حديث أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي أبو حازم الصغير يعني عن سهل بن سعد الساعدي ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم الصغير عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه قالت يا رسول الله قد وهبتك نفسي ثم خولة رضي الله عنها وأرضاها خولة بنت حكيم وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فنظر إليها وصعد النظر فوق وتحت ثم طاطأ رأسه فلما رأت أنه لم يقض بها بشيء جلست فقام رجل من الأنصار قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ما عندك تعطيها صداق قال ما عندي شيء ما عندك شيء اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد معنى هذا أن أقل حاجة يصير صداق أقل حاجة ولو حديدة يصير صداق تصلح صداق أقل حاجة يصلح أن يكون صداق خاتم من حديد أو أقل من هذا ذهب قال ما وجدت ولا خاتم من حديد ولكن أعطيها إزاري هذا قال ما تصنع بذلك إن لبسته ما كان عليك شيء وإن لبسته ما كان عليك شيء ثم جلس الرجل فطال جلوسه ثم قام فولى فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تحفظ شيء من القرآن قال نعم يا رسول الله أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد زوجتكها أو قال ملكتكها بما معك من القرآن القرآن لا يكون صداق نفس القرآن لا يكون صداق ولكن أجرة التعليم القرآن له أجرة أجرة تعليمه تعليم القرآن له أجرة فالأجرة هذه هي الصداق بحيث لو طلقها قبل الدخول تنصفت الأجرة للقرآن فزوجها بما معه من القرآن ولكن القرآن لا يكون صداقا ذات القرآن لا يكون صداق كلام رب العالمين لا يكون صداق ولكن أجرة تعليم القرآن له لا يكون صداقا أجرة التعليم يكون صداقا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا وقال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل من أبي حازم سأل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في هذه زائدة فانطلق فقد زويتك فعلمها من القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال كلهم عن أبي حازم عن سالم الصغير عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى بمعنى الحديث الأول أن الرجل زوج أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بما معه من القرآن بتعليمها الآية السور التي عرف اللي يعرفها يعلمها إياه. التعليم هو له أجرة وأما القرآن فلا يكون صداقا إلى آخر. نعم. وبيدي زايدة انطلق فقد زوجتكها فعلمها. حديث زايدة انطلق فقد زوجتكها بما معك علمها ما معك من يعني التعليم هو اللي صداق تعليمك لها هو الصداق. نعم. ملكتكها وزوجتكها كل هذا أو وهبتها لك أو وهبتك إياها أو ملكتك إياها أو زوجتك إياها كله حاصل جائز. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاج قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز يزيد محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه زندي عشرة أوقية أو دون الشاء قالت أتدري من نشو قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني محمد بن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال عن ابي سلمة عن عائشة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه سأل عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 10 أوقية أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صداق الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه قالت 10 أوقية ونش تقول 10 أوقية ونشا يعني 500 درهم 500 درهم ذلك اليوم هو صداق الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجاته وصداق بناته على 500 درهم 500 درهم ولا يجوز التفاخر في الصداق محرم شرعا تفاخر يعني أعطيها كذا لا يجوز التفاخر لكن لو أنهم فرضوا عليه قدرا معلوما يعني مقدارا معلوما من الدراهم وبعد ذلك تراضوا على شيء كثير يتأخر أو يتقدم جائز هذا يعني مهم الصداق هو الذي فرضوه واللي يتنصف هو الذي فرضوه أما الزائد فهذا فيما بينهم قد يضيع معنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صمرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم وله بشاه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال عن قتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخر حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال ما هذا قال تزوجت يا رسول الله على كم قال على قدر نواة من ذهب على قدر النواة الفصل على قدرها من الذهب، يعني على قدر النواة أعطاها إياه صداقا. فقال أولم ولو بشات، معنى هذا أن الوليمة سنة أو قل واجبة لأن أمره، قال أولم ولو بشات، يعني ولو بشات الوليمة، يعني يجوز أن تنحر بعير، يجوز أن تنحر تجيب طليان كثير، يجوز كل هذا، لأنه قال ولو، ولو للتقليل، قال ولو بشات أولم ولو بشات على الزواج، ضروري أن يعلن الزواج، يعلن الزواج ويذبح عليه الذبائح منها شات أو أكثر أو أقل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغفاري قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن واة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم وله بشاه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن عبد الرحمن تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى إلى الرسول فيه صفرة، قال ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله، قال على كم؟ قال على قدر النواة من ذهب، على قدر النواة من الذهب. نعم. ولا أنكر عليه، ولكن قال له أولم ولو بشات، لأن النكاح لازم يعلن، يعلن يصير في ذبائح يذبح للناس، يجتمع الناس يصير حفلة كبيرة، فتعلن أولم ولو بشات، اذبح شات على زواجك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن واة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم وله بشاه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن قتادة وحميد، عن قتادة وحميد قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن عبد الرحمن بن تزوج امرأة، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة فقالت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه تزوج عليه صفرة، قال ما هذه؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال أولم ولو بشات، بارك الله لك، أولم ولو بشات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن رافع بن عبد الله قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شباب كل من شعبان حميد بهذا الإسناد، وإلى النبي حديث باب قال قال عبد الرحمن بن عوف تزوجت امرأة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال ثم حول السند، حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أحمد بن خراش، حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة، حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا كلهم الشعبة، كل الجميع عن شعبة بن الحجاج قال عن حميد بهذا الإسناد، عن حميد الطويل بهذا الإسناد. نعم. غير أن في حديث ومن قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة، غير حديث حميد قالت عبد الرحمن بن عوف تزوجت يا رسول الله، قال أولم ولو بشات، يعني تزوجت على وزن نواة من الذهب، قال أولم ولو بشات. نعم. معنى هذا أن الزفاف لازم له من الإعلان ولازم له من الحفلات تقام لأجل يعلم الناس أن فلان هذا وش في الحفلة، زواج فلانة بفلان، فإن كان بينهما رضاعة أو بينهما حاجة تجي وتخبرهم أني أرضعتكما أو أنكم رضعتما جميعا من فلانة بنت فلان، حينئذ يتفرقون قبل أن يحصل الدخول. الحفلة هذه والإعلان النكاح تمنعهم من الوقوع في الشر، فتجي امرأة تقول من الزفاف هذا لي مين؟ قالوا فلانة وفلان، قالت سبحان الله أنا أرضعتهما، الاثنين أرضعتهما إخوة من الرضاعة كيف يتزوجون؟ حينئذ يتفرقون قبل أن يحصل شيء، أو تقول أرضعتكما فلانة بنت فلان وتشهد أن فلانة أرضعتهما فيفرق بينهما قبل أن يحصل شر، قبل أن يدخل بها. هذا معنى الزفاف، هذا ثمرة إعلان النكاح، ثمرة الحفلات الكبيرة لأجل لا يقع الإنسان بشر، يتزوج امرأة وقد رضعت معه أرضعته أو أرضعته أمها أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن ابراهيم محمد بن قدامه قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن السعيد انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن انه فراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشه العرس فقلت تزوجت امراه من الانصار فقال كما اصدقتها فقلت نواه وفي حديث اسحاق من ذهب. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. أنس يحكي عن عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه علم عليه صفرة قال ما هذا قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار قال بارك الله لك فيها ولكن أولم ولو بشاد أولم يعني حط زفاف وحط وأعلن النكاح ليش لأجل لا يأتي أحد امرأة أو غيرها تقول إني أرضعتكما حتى ولو هي كاذبة بعض النساء تحسدهم أو معادات بينها وبينهم فتقول أرضعتكما وهي تكذب مع الكذب فإنه يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة التي قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلوا جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقال رجل جاء رجل وقال يا رسول تزوج فلانة بنت فلان وجاءت فلانة بنت فلان وقالت إنها رضعتنا وهي كاذبة تكذب قال كيف وقد قيل إنك رضعتها كيف وقد قيل خلاص لا تزوجها فارقها قبل الدخول الرسول أمره بفرق قبل الدخول كيف وقد قيل سواء كذب أو صدق كيف وقد قيل إنها أرضعتك خلاص كذب ولا صدق لا تزوجها فتركها هذا معنى هذا ثمرة الزفاف والإعلان والذبح ذبائح وشيء من هذا لأجل لا يكون رضاع بينهما. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة اسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن تزوج امرأة على نواة من ذهب قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي قال أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة فسأله الرسول كم أعطيتها قال أعطيتها نواة من ذهب يعني وزن نواة من الذهب هذا معناه أن الصداق واجب للمرأة لكن لو لم يسمى صداق فلها صداق أمثالها لو لم يسموا صداقا عند العقد فلها صداق أمثالها أختها أخواتها وعماتها لها صداق أمثالها إذا لم يسمى فإن سمي فذلك إن سمي الصداق خلاص معناه أن الصداق واجب للمرأة لأن أجرة النكاح الصداق هذا للمرأة أجرة نكاحك لا يا الإنسان فلازم أن تعطيها صداق ولا يمكن نكاح بلا صداق لكن إذا ما سمي فلها صداق نسائها خواتها عماتها إلى آخر النهار. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتزمت فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزل الإزار فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر قربت خيبر إنا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمال فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعد صعبنا محمد والخميس. قال وصبنا عنوة. قال وصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أتني جارية من السبي. فقال ذفق الجارية فأخذ صفية من تحويه. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية من تحويه سيد قريزة وسيد قريزة والنظير ما تسلو إلا لك. قال ادعو بها. قال فجاء بها فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال وعتقى وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. وقال نفسها اعتقى وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزت له مسلم فأتتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجي به. قال وبسط نداء. قال فجعل الرجل يجي بالأقد وجعل الرجل يجي بالتمر وجعل الرجل يجي بالسمن فعاسوا حيثم فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي. زهير بن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غزونا خيبر وصلينا عندها صلاة الغداء. صلينا عندها صلاة الغداء يعني صلاة الفجر. نعم. بغايتهم فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. ركب الرسول عليه الصلاة والسلام ناقته وردف أنس بن مالك لأبي طلحة يعني زوج أمه لأبي طلحة. يقول وكنت أزاحم وكانت الناقتين تتزاحم فيما بينها في الفجر. يقول وكنت أمسك بفخذي إزار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انجلى فخذه فأنه القمر من النور. نور انجلى فخذه إزاره عن الفخذ وبان أبيض ساطع. يقول يعني معنى هذا أن الفخذ أحيانا للحاجة ما يصير عورة. الفخذ صار لحاجة وانكشف لحاجة ما يصير عورة. النبي عليه السلام كشفه أنس بن مالك أنس بن أنس. يقول كنا نتزاحم بالبعارين فكشفت ساق النبي فخذه وكشفت فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الناقة تزاحم الناقة وأنس رديفا لأبي طلحة. الشاهد أنهم أتوا خيبر ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى خيبر كبر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وقال إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. يقول فتلقونا بالمساحي والفواريع يقول يشتغلون يعملوا عليهم. فقالوا محمد والخميسة والله محمد والخميسة. يسمى الجيش اللي يأتيهم الخميس. ليش؟ لأن الجيش أحيانا يصير خمسة فرق المقدمة والمؤخرة واليمنى واليسرى والقلب. خمس فرق الجيش أحيانا يوزع إلى خمس فرق. إذا أراد الإنسان إذا أراد الجيش أن يتقاتل مع الكفار خمسوا خمسة مقدمة ومؤخرة ويمنى ويسرى وقلب. خمس فرق ولهذا يسمى الخميس يعني خمس فرق. هكذا قال اليهود. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح خيبر ثم أخذ سبيها أخذ أبا نساءهم كلها سبي ووزع القصور ووزع النساء على الصحابة رضي الله عنهم جواري ملك يمين. ثم جاء دحية الكلبي فأخذ صفية بنت حيي بن أخطب رئيس اليهود. فجاء رجل قال يا رسول الله إن صفية أخذها دحية ولا تصلح إلا لك. قالت له بها. فجاء دحية ومعه صفية. فلما نظر إليها قال يا دحية اذهب إلى السبي فخذ غيرها. واختصها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه واعتقها صداقها. لما وصلت إليه وصارت عنده قال سأعتقك وعتقك صداقك راضي. قالت نعم. فاعتقها وجعل عتقها صداقها. العتق له قيمة الملك له قيمة. هو بعتك أنت مملوكة والآن بعتك تصيرين حرة وهذا العتق له قيمة فيصير هو صداقك. قالت نعم. فدخل بها عليه الصلاة والسلام لما خرج من خيبر بنيت له قبة وأهدتها له سوتها ومشطتها وصلحتها أم سليم رضي الله تعالى عن أم أنس بن مالك. الشاهد أنه بني له قبة وصار عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحبسونه من وراء. فأحس بأحد بلي بالحركة من هؤلاء. قالوا نحن يا رسول الله نحرسك من اليهود لأنك خرجت من اليهود وقد قتلت رجالهم. قالت نخشى أن يتبعوك أو شيء، فنحن صاروا خبراء الخيمة. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بسيوفهم، جلسوا وراء الخيمة يحرسون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني بصفية. قال من كان عنده شيء فليجيء به. لما أصبح الصباح قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة من كان عنده شيء فليأتي به، فجاء بعضهم بتمر، بعضهم بشعير محموس مدقوق، وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا، حتى اجتمع على الفراش نطع كبير اجتمع، فقال سموا بسم الله. وكانت هذه هي صداق الرسول عليه، هي وليمة الرسول للعرس. لما أعرس كانت هذه، يعني أن الوليمة لك أن تكون قليلة ولك أن تكون كثيرة، بس الإسراف ممنوع، الإسراف بالوليمة وغيرها ممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن سليمان أنس حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حبهب أنس حا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز أنس حا قال حدثنا محمد بن عبيد الغفاري قال حدثنا أبو عوان عن أبي عثمان أنس حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحباب عن أنس حا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان يونس بن عبيد أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني وشعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة وعبد العزيز بن صهيب قالوا حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام السواي قال عن شعيب بن الحبحاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعيد وعبد الرزاق الصنعاني قالوا جميعا عن سفيان بن عيينة قال عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. والسند عندنا خمس مرات، السند يأتي به خمس مرات رحمه الله ورضي عنه، مسلم يحب جمع السندات. نعم. وفي حديث معاذ عن أبيه أنه قال تزوج صفية وأصدقها عتقها وجعل عتقها صداقها، خيرها، قال بعتكي وعتكك هو صداقك، العتق له قيمة، فاعتقها فرضيت، فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، هو صداقها وعتقها لا شك، وبنى بها في قبة سوتها له أم سليم رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن مضرمان عامر عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف ابن الشخير قال عن عامر قال عن أبي بردان أبي موسى عن عامر الشرحبيل قال عن الشعبي عامر الشعبي قال عن أبي بردة بن أبي موسى أبي بردة بن اليار قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. يقول أبو موسى الأشعري إن الرجل الذي عنده جارية مملوكة له ثم يعتقها وتزوجها له أجران من ثلاثة اللي يقول الرسول لهم أجران، منهم اللي يؤمن بالرسول ويؤمن بالأنبياء اللي قبله له أجران، واللي يملك امرأة ويعتقها وتزوجها له أجران، والذي الثالث عبد أدى حقوقه، العبد الذي أدى حقوق سيده وحقه. الذي أدى حقه حق الله وحق الناس، أدى حق الناس اللي عليه وأدى حق الله، هؤلاء الثلاثة كلهم له أجران، له اللي يملك امرأة جارية ثم يعتقها وتزوجها له أجران، والذي يدي حق الله وحق العباد له أجران، والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالأنبياء الذي قبله أجران. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم عندئذ حين بدغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا ببؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال والله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساد قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل وقعت في سهم دهيا جارية جميلة فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرز ثم دفع إلى أم سبلي من تصنع له وتؤيها قال أسبوا قال تعتدت في بيتها وهي صفية من دحيي قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة التمر والأقيت والسمنة فحسرت الأرض أفحاصي وجيء بالأنطاء فوضعت فيها وجيء بالأقيت والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها اتخذ أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يبي حجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعزرت الناقة الأطباء ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنته فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبثني بعض الناس فلما فرغ قام وتبعه فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نساء فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت لك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأيه قد رجع قام فخرجا فوالله ما أدري أن أخبرت أن منزل عليه الوحي لأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسقفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. يقول كنت ردف رديفا لأبي طلحة زوج أمه يقول كنت رديفا له أبي طلحة يوم خيبر والرسول عليه الصلاة والسلام يمشي حتى وصل إلى خيبر بالجيش فلما وصل قال إن نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يقول فتقبلون اليهود يريدون أن يقاتلوا ومعهم مساحيهم وكتلهم الزبلان يحفرون الأرض فقال الرفا فهزمهم الله ثم وزع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء على الصحابة رضي الله عنهم ووقع في دحية الكلب دحية وقعت صفية في ملك دحية الكلب فجاء رجل قال يا رسول الله أن صفية بنت يحيى بن النضير رئيس اليهود وقعت صفية في ملكه فقال ادعه بها، فجاء فرآها فقال اذهب إلى النساء وخذ غيرها، واختار واصطفاها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة له وخيرها أن اعتقها، قال اعتقك ويصير عتقك هو صداقك، يعني هي مملوكة لي لكن بعتقك تكون حرة وعتقك، وقالت نعم فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت أم من أمهات المؤمنين. لما سار من خيبر عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة وبنى بها، لما مشوا ما قالوا سننظر هل تكون أمهات المؤمنين أم تكون جارية، فلما ركب عليه الصلاة والسلام حجبها فعرفوا أنها كانت من أمهات المؤمنين، حتى ركبته عليه الصلاة والسلام لا حطت قدمها على ركبة الرسول حتى ركبت على الناقة من وراء ومسكت الثياب. قال ووقعت في سمدية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرض. تقول أنها جارية جميلة وقعت في سهمين جحية جحية الكلبي. من هذه الجارية؟ صفية جاءت بدون ثمن. ما اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرض. لا ما اشتراها وقعت في جحية الكلبي وقال له اذهب فخذ غيرها، واصطفاها الرسول لنفسه بدون ثمن، ثمنها أنه اعتقها وتزوجها بس. فعرفوا أنه فقال في آخر الحديث فعرفوا أنه تزوج، فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، فقال فعثرت الناقة العظمى وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت. يقول لما قربنا من المدينة، هذا حديث أنس متصل، لما قربوا من المدينة عثرت القصوى ناقته القصوى وصفية رديفة له، فعاذق وقع الرسول ووقعت المرأة فصاح استروها فسترها النساء الموجودات سترنها، ثم بعد ذلك أصلح شأنها وركبها مرة ثانية حتى دخل بها المدينة عليه الصلاة والسلام. ما كانت تعثر لكن إرادة من الله تعالى تقدم القصوى معه. قال وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية. وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية يعني صفية. قال أنس وجئت لمثل زينب فأشوع الناس خبزا ولحما. عاد أنس خلط الحديث زينب بحديث صفية، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب عليه الصلاة والسلام تزوج زينب وراد أن يدخل بها وجد الناس أتى بوليمة عرس للناس وتخلف اثنين، خرج الناس كلهم اللي أكلوا في بيت الرسول خرجوا، بقي اثنين يتحدثون استأنس بهم الحديث ونسوا أنهم في بيت الرسول أو ما علموا أنه حرام، فذهب عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل عليها وجد رجلين يتحدثان في بيته، فذهب إلى نسائه وكان يسلم على المرأة من نسائه التسع ويسلم عليهن ويردن عليه السلام، ثم يرجع يجدهم يتحدثون، ثم يذهب ثم يجدهم يتحدثون، فلما رأوا أن الرسول تردد قاموا خرجوا. ثم يقول أنس ما أدري أتاه الوحي أو أنه أحد أخبره، الشاهد أنه جاء عليه الصلاة والسلام ولما دخل بيت زينب حجبها بدون أنس، أنس يقول بقيت برا أنا بحسب بدخل، قال لا حجبها ودخل على زينب رضي الله عنها ورضاها. نعم زينب بنت جحش بنت عمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال حدثني أبي عبد الله بن هاشم بن حيان اللفظ له قال حدثنا باز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صار صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفع إلى أمي فقال أصليها، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ذاري نزل ثم ضرب عليها القبة، فلما أسوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يده فضل زاد فليأتنا به، قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويد حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياضهم إلى جنب من ماء السماء، قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، قال فانطلقنا حتى ضعينا جذور المدينة هششنا إليها ورفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية قلبه قد أردفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتينا فقال لم ننظره. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائي يطرأينها ويشتمن بصرحتها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني نعم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرى الصفية لدحية في مقسمي وجعلوا يمدحونه. يقول وقعت بالسهام صفية في ملك دحية الكلبي فجعل الناس يمدحونها للرسول عليه الصلاة والسلام فأمر به فدعي فجاء بها فقال يا دحية كم تبغى فيها؟ قال أبغى 7 جواري. أعطاه 7 جواري وأخذ صفية منه واختصها. ثم جرى الحديث اللي مضى وأنه اعتقها وجعل عتقها صداقها هي مملوكة له عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا صار لك جارية تخيرها عتقك صداقة بعتك وعتقك صداقك فإذا رضيت خلاص يصير اعتقتها الإنسان والعتق والصداقة لأن العتق له قيمة فإذا كان صداق لها خلاص. فقال بعتك وعتقك صداقك إذا رضيت فاعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وبنى بها في قبة لما خرج من خيبر وجاء إلى جبل يسمى له اسم الجبل جبل كبير أحمر عند خيبر هناك جاء بني له قبة وبنى بها عليه الصلاة والسلام وصار عبد الرحمن بن عوف وسعد بن يحميانه من وراء القبة من وراء الخيمة التي دخل بها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يجمعوا ما عندهم من الأزواج فكل يأتي باللي عنده كلنا اللي عنده الحاصد التمر سويق أشياء وجعل النطع كبير وملؤوه فأكل الناس وشربوا من الماء اللي عندهم مزاداتهم. ثم كانت هذه وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية وقالوا هل هي أم هل هي جارية أم تكون هي أم ولد أو تكون من أمهات المؤمنين. ولما رأوه أركبها في وردفها وحجبها عن الناس عرفوا أنها من أمهات المؤمنين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.